بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الثالث من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة. وقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب أن نذكره أداء، وبينا أنها ست شروط، ويحسن الليلة أن نعيد تذكرها في المناقشة معكم. فنوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ ما نريد أن نجد أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، غير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أردنا على هذا السؤال، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتقد الإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصراط يقول إنه مسلم ولكنه ليس بمسلم الواقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصوم، فالذي يقوم ولا يصلي صيامه باطل لأنه ليس بمسلم. طيب، الشرط الثاني أن يكون عاقل، مثل عاقل أو غير عاقل، ليس بعاقل غير عاقل. لماذا أخذنا سؤال للذي أجاب؟ لماذا قلنا غير عاقل ولم نقل ذكر المجنون؟ يشمل المجنون ومن ليس عنده احساس وكبير المهاجر. نعم، طيب احسنت. ما تقول في رجل له والد كبير السن مهاجر لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم؟ لا اجب. ما هذا الاداء البارحه؟ طيب تفضل. لا يطعم ولا يطعم عنه. لماذا؟ لانه فاضل العقل. احسنت، فارق الله. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب، للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة، ثلاثة. نعم، قل يا أخي. ما هي علامات البلوغ؟ أن يكون 15 سنة، أن يبلغ 15 سنة أو يتم له 15 سنة. أي العبارة؟ أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة. هذا واحد. هذه العلامة الثانية. يتم له يعني يقول يبلغ. أن يكون نبت شعر الخشن عند العلم. ثالث، ملاك شعر القتل وهو الأعمى الثالث أو أن يحتل. نعم يعني ينزل المني في دعوة. نعم هل هناك علامة رابعة؟ الحلف لكن للنساء. طيب بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاون به بعض الناس. نعم يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغير ولكنها لا تكون جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. فما الواجب عليها حينئذ؟ أن تصوم؟ معلوم تصوم في المستقبل لكن الماضي تقري ما أدركها بعد البلوغ. إذا حاضت تفعل هذا. في أيضا بعض النساء يقصد يعني مثلا من ناحية أخرى أنها تكون مع أهلها كل الشهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم. فما لا يجب عليها؟ أيام الحيض. عليها قضاء أيام الحيض لأن أخو المرأة أيام حيضها لا يقضى. طيب بارك الله فيك. أن يكون قادرا، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا. فما ضد القدرة؟ طيب تفضل. نعم كما كان لا كما كان أول. نعم نعم قلنا عاجل عجل مستمرة دائمة لا يوجد دوار. طيب أو يكون عجزا عن طارئا يوجد دوار. مثال الأول يكون مريض سرطان مريض ما أعرف لا يبر وصف سرطان أو يكون شيئا كبيرا لا يرجع لا يرجع قل هو لا يرجع زوال كبري زوال كبري. أما ذلك أن أحدا ثابت ثم رجع ثابتا. طيب ما هو السيد الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟ هذا المشكلة ليت الشيء ليت ليت شبابا بوعة تشترك بوعة يعني بيعة لكنها لغة. طيب ما فرض هذا النوع من العدد العدد لا يوجد دوار ما فرضه؟ طيب ما هو الدليل؟ يطعم عن كل يوم مسكين فما هو الدليل؟ اسبح نعم قول محمد لا خالد يلا ايه قل ما هو الدليل؟ نعم اسبح وعن الذين يطلقون الفدية لكن الآن وعن الذين يطلقون وهذا الشاهد ما يطلق كبيرة سن ما يطلق ما وجه دلالة من الآية؟ طيب تفضل نعم نقول بعض الدلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام، وهذا دليل على أن الإطعام عديم للصوم، فإذا عدل عن الصوم أطعم. طيب كيف يطعم؟ السلام ولا شيء بعد الرسول حل الثلاث أم صلب بعد الدرس هل كثر العداد إن شاء الله مطابين لا أرسل معي من دبي لا يا شيخ الله الله طيب من أنت اللي بي الله خير حال من الذي تفكيه أنت طيب واشري أنا لا خالي وشوف عبد العزيز اجمع كل يوم مسكين او جمعه مساكين اما ان يصنع طعام في اخر الشهر ويدعو اليه المساكين ويخرج كما فعل من كما فعل انس بن مالك رضي الله عنه واما ان يوزع طعاما حبا ومعه لحم ولدان على كل على 30 فقيرا او 28 فقيرا حسب امام الشهر والمصطلح العبد الصالح ما فرضه هو قسم الثاني ما فرض من عزه عن الصيام عزا طالح ان يرشد ولو نعم ما هو الدليل اقرا العرس نعم ما هو الآية ليس في الآية في المرة كان مريضا وما كان مريضا أو على سفر فليس يكون من أيام طيب إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما أنا لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29 أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما 29 من أين تقول من الحياة من كان مريضا من أي كلمة من الآية عدة من أيام الأخرى ولم نقل كشهرا عدة من أيام الأخرى إذا مر عشرة أيام أخرى يلزم طيب أن يكون مقيما هذا الشرط الخامس أن يكون مقيما طيب ضد المقيم لا لا أين المسافر ورد المقيم المسافر ما فرض المسافر إذا علي يسافر ثم يقضي الأيام التي سفرها يعني يخير إما أن يقضي إما أن يقوم وإما أن يقضي ويقضي عدة من الأيام الأخرى والسليم عدة من الأيام الأخرى ومن كان يكون مريضا أو على سبيل عدة من الأيام الأخرى طيب هل الأفضل للمسافر أن يقوم أو يقضي نعم يعني الأفضل في حق الأسهل طيب أين تساوي تساوي وأن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو الدليل والله نقول فعيدة من يام ها نعم أنا وأنت صيغة خير. إذا كان أظن أنت ثلاثة أو الدليل ان الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل ان هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفق في حبل الحديث وما منا قائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله في دره واحده. هذا امر واحد. اثنين نعم نعم نعم سلام نعم هذا يدل على أن الفطر أولى أكمل ولا الرجل الثاني ذكرنا أنه أسرع في إبراء الذنب، لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء عنه أو إطعامه. وجه ثالث أنه أيسر أن يتوب، أن الألف على المكلف غالبا أن يتوب، ولذلك نرى الإنسان إذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستقصره، حتى أن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا في شعبان. كم شروط ذكرنا؟ خمسة. ثالث باقي أن يكون خاليا من الموانع، وهذا في مثال خاص. والموانع هي الحيض والنفاق، فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب عند الله رجلنا جاي يقول في من الحاضر قال إذا حاضر لم تصلي ولم تصلي. سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر النساء فقال ما رأيتم من ناقصات عظم ودين، هل هذا لنبت الرجل الحازم من إحدى كل؟ قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرتين؟ وقال وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي؟ وهذا نقص، لكن النقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التقصير منها. طيب طيب هذه ستة شروط لوجود الصوم، والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه. فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظ كلمة التعبد، لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة. يعني عندنا نعرف الطهارة الوضوء مثلا، هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المكتوب؟ الجواب لا، ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من كلمة طالب العلم، لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد. فنقول بالطهارة مثلا بلغو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على طريق المقصود، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. أن المرأة أنها كان غواءك يغضب شديد وأنها كانت تتحدى معها ماذا؟ لا خلق شوف موضوع يبغى شيء مخصوص على كل حال ما دام الموضوع هكذا فلا تدعي على الصلاة. بارك الله فيك. وقابل قد طلقت قبل هذه؟ أبدا خلاص بس جيب لنا ورقة أكتب السؤال بورقة لكن هو على صفة الواقع ما كيف يجاوب دورة هو عنده من أمس ورقة هو اللي وقع عنه طيب يا جماعة التعب الله تعالى لماذا؟ الصمت التعب لله تعالى لفرق المغفرات من ما هذه المفطرات؟ قبل أن نذكر المفطرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطلب العلم، ولأن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا في دليل شرعي. هذه قاعدة يمكن فيها كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. مثلا لو قال قائل لشخص متوضئ أكل شيئا قال له انتقل وضوء، ماذا نقول له؟ الدليل لأن هذا الرجل توضع وضوءا شرعيا فلا يمكن أن نقض طهارته إلا بدين شرعي. قال رجل لشخص توضع ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلعت الجوربين، اسمك ايش؟ ماذا يقول هذا؟ علي يحل لو هذه دليل على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بدليل فهذا علم عظيم، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقل. وبناء على ذلك إذا قلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه لا ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقل وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، ما في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى عورة بطل وضوءه مهما الدليل. إذا نظر إلى العورة فوضوءه باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوءه، ماذا نقول له؟ هات الدليل. هات الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض وضوءه؟ إن جاء بدليل قلنا على العلم والرأي، وقلنا لمن أكل لحم إبل عليك أن تتوضأ. إذا لم نأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقص الوضوء إلى أخذ أحمد بن الدليل؟ الجواب نعم فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضؤ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان. نكتب الإجابة؟ لا. طيب. وقلنا طيب. قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطل صلاته. رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة حرك عينه، ومرة أفتح غترته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه الدليل، وإذا ما جاء بدليل نعم فإنه لا يقبل ويشق الصلاة على صحته. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم بطل صومه. ماذا يقول؟ هذا جميل، إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعددة وغيرها كثير مبنية على القاعدة التي أشرنا إليها، ما هي؟ أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. قلها يا طالب العلم، سلاح على كل من ادعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة، فقل هذه الكلمة. قال قائل إذا بعت السيارة بثمن النقد بعشرين ألفا وبعت بثمن مؤكد بخمسة وعشرين ألفا مقسطة، فالبيع الثاني باطل، ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟ هات الدليل. هات الدليل. كيف الدليل؟ نعم، لأن الأصل أن البيع أن كل بيع فهو صحيح، لأنه قال وأحل الله البيع وحرم البيع، فكل بيع فأصل فيه الصحة حتى يأتي أحد بدليل على فساد البيع. عرفنا يا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نقول بارك الله فيكم إلى ذكر المفسرات للصائم التي قام الدليل عليها لننفي ما سواها، لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أعدها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد الكرة فأطلبها منكم. المفسرات هي الأكل والشرب والزنا وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والزنا وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفسرات ثمانية، الأكل والشرب والزنا وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. كم ثمانية. من يأتي لي من هذه اثنين فقط؟ ثلاثة مرة الواحد الأكل والشرب. أحسن اثنين أيضا الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب وما قام مكان الأكل والشرب. أحسن اثنان عندك نعم. طيب الإنزال المريض بشهوة الصائم بشهوة بفعل من الصائم. طيب والحيض خرج من الحيض والإنزال. أحسنت. طيب الآن ثمانية. أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت للصائم فتتطوّر. ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري. هذا شوف ذاك المكان هو محله الخطاب من موجه لي. طيب أقول رأيكم ينبغي للمفتي أن يرفع بطلب المستفتي التمييز إذا لم يكن قصده الإعناد والتحدي، لأن هذا يدل على وعي من المستفتي وأنه يريد أن يبني عبادته على بصيرة وعلى دليل من شرع الله عز وجل، لأن معرفة التمييز فيها فوائد، منها اقتناع الإنسان بالحكم، أليس كذلك؟ الإنسان يقتنع، ومنها أيضا أن الحكم يكون حجة له على غيره، يعني أنه لو قال هذا حرام وقال له خصم آخر ليس بحرام يستطيع أن يقنعه بالدليل، ومنها أنه يكون حجة عليه أيضا لأنه لا يستطيع أن يخالف مقر الدليل، بخلاف ما لو قيل هذا حرام وهذا حرام قد يخالف. أقول أولا نبدأ بالأكل والشرب والجماع، دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن تأكلوهن واكسوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع أين ذكر الآية؟ داخلون والأكل والشرب معروف. وفي الآية الجليل على أن من آداب الخطاب أن يكني الإنسان عما يستحيا من ذكره، انتبه، الحشية التي يستحيا من ذكرها ينبغي الإنسان أن يكني عنها، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان الله عز وجل يتكلم به في القرآن: نساؤكم أظلكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فتجد الآيات كلها في هذا الباب لا تذكر الشيء بصريح، وإنما يأتي الله عز وجل في ألفاظ تدل عليه لكن بدون تصريح، لأن هذا من الآداب. لكن إن دعت الضرورة إلى ذكره صريحا فإنه يذكر صريحا ولا يكن عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرره بالإقرار بالزنا، قال له: أن اكشها لا تكن. إن رجل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى امرأة، فكان رجل يسأله: لعلك قتل عمز لمس، فيقول أنه فعل الزنا، حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لأن المقام يقتضيه. أما إذا كان المقام لا يقتضيه فالأولى أن يعبر في الكناية عنه، أما يستحي من ذكره صريحا. الأكل والشرب يا أخوان، نبدأ أولا بالجماع. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم لازم ترتب على جماعه أربعة أحكام: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. انتبه للكلام، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ترتب على صومه على جماعه أمور أربعة: الإثم، وجوب الإنسان، وجوب القضاء، الكفارة. طيب، وقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم احترازا مما لو جامع في نهار رمضان وهو لا يجب عليه الصوم، مثل لو أن رجلا سافر ومعه أهله وصام رمضان، وفي أثناء اليوم أراد الرجل أن يتمتع بأهله فجامع زوجته ووصائمه، هذا لا ليس عليه إثم ولا إنشاء ولا كفارة، وإنما عليه القضاء القضاء لأنه أصل وليس عليه سوى ذلك. طيب إذا تمت الشهور إذا كان جامع في نهار رمضان وصوم واجب عليه ترتب عليه الأربعة، الدليل على هذا أما التحريم فظاهر يعني ظاهر لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فأوجب الله الإمساك إلى الليل، فإذا أفطر الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة صار مخالفا لله لأمر الله عز وجل وأقع بما حرم الله عليه. طيب وجوب الإمساك ليس يجب الإمساك وهو ينتفع بهذا اليوم، لأن هذا اليوم محترم في حقه محترم لأنه يوم من رمضان، والواجب على المسلم أن يكون في نهاية رمضان صائما، فلما انتهك حرمة اليوم على وجه غير مشروع لم يكن لهذا الانتهاك أثر وبقيت حرمة الزمن في حقه فلزمه الإمساك. أما وجوب القضاء فضاء لأنه أفطر فيجب عليه القضاء، وأما وجوب الكفارة فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى ربما أسألك عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أطعمه أهلك. بارك الله فيك، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذلك أمياره ونواجره، ثم قال أطعمه أهلك. فرجع هذا الرجل الذي خرج من بيته خالفا وجلا رجع إلى بيته غانما. إيش اللي حصل؟ وضع له تمر طعام لأهله. هل نقول كلمة من الكفارة؟ لا. هذا في خلاف العلماء، منهم من قال إنه إذا عدد عن الكفارة سقطت عنه لأن جميع الواجبات تسقط بالعكس، ومنهم من قال إذا عدد عن الكفارة بقيت في المثل، والأقرب أنه إذا عدد عن الكفارة وقت الوجوب سقطت عنه لأن من شرط الوجوب القدرة، وقول القادر يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إذن تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان متى؟ إذا كان الصوم واجبا عليه، وإلا فلا. طيب ماذا بقي من المغفرة؟ ما كان قائما مقام الأكل والشرب. انتبه للعبارة دققها، ما كان قائما مقام الأكل والشرب أي ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، وذلك الإبر المغذية، الإبر المغذية، لأن الإبر منها ما يغذي ويستغنى به عن الأكل والشرب، ويسمى عن الأطباء ما في طبيب ما يدري لها اسمها ايش؟ شكرا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يقول اسمها جينوكوز كذا؟ طيب هل يستمر على اخذ الشرب بمعنى ان المريض اذا حكم يستمر على اخذ الشرب؟ هل اذا تناولها الصائم فقد صومه؟ ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انتبه، قد تقول ما في الآية ذكر الصوم ولا ذكر الطعام والشراب.